بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وحزبه وأوليائه وأنصاره الذين ابتعدوا عن حزب الله وأولياء الله وأنصار الله، وبالتالي تحولوا مباشرة إلى حزب الشيطان وأولياء الشيطان وأنصار الشيطان. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول التشكيلة التي تشكل منها هذا الحزب والمهام التي ينفذها بدله. وذكرنا أول تشكيلة هي تشكيلة المرتبطة بعالم الجن نفسه. الله تعالى يعطينا معلومات مهمة وربما تفصيلية ترتبط بعالم الجن، يعني صحيحة، ليست معلومات كتلك الخرافات التي الموجودة سواء بين المسلمين أو بين غيره. الله تعالى يعتبر عالم الجن عالم مكلف بمسؤوليات مثل الإنسان تماما، وأن فيه المنحرفين وفيه غيره وفيه الصالحين. يقول السيد عبد الملك يعني عالم الجن ربما هم أعداد هائلة جدا وينتشر في الأرض فرق كثيرة. يعني اليوم إبليس ما عاد يفكر أن يذهب وحده يلاحق بني آدم، يعني مثل ما ربما في البداية عندما ذهب إلى آدم عليه السلام يقول يذهب من عند هذا إلى هذا، يسافر من السعودية إلى مدري أين. قال أمامك أكثر من 6 مليار أشخاص كثيرين، يعني البشر كثيرين، فلذلك ربما له مهمات خاصة أو نوعية مع بعض الشخصيات. يعني الشيطان أو إبليس ربما يهتم فقط بشخصيات معينة كبرى بحيث يستطيع أن يؤثر فيها ويملي عليه. طبعا هو عندما يوسوس لتلك الشخصيات حتى لو كانت كافرة، حتى يعطيها المشاريع، يعطيها الأوامر، مثل ما كان مثلا كيسنجر المعروف بالثعلب الأمريكي عندما كان يوحي يجلس مع رؤساء الأمريكان أو رؤساء دول مختلفة ويوحي لهم بما يشاء، صراع الحضارات، أشياء معينة، يوحي لهم بطلب الحروب هكذا. لأن إبليس البعض يتصور فقط أن الأمر يتعلق بترك الصلاة أو بالكفر بالله، ليس كذلك. حتى في هذه الأمور عندما يطالب مثلا يكون مثلا إبليس مستشار للرئيس الأمريكي مثلا فيحضه على الحرب ويحضه على كذا، يبين له، يعطيه حتى الطرق والمناهج المختلفة ويتوهم ذلك. طبعا سواء الرئيس أو أولئك الذين لهم تأثير، مثل ما ذكرنا عن شخصية كيسنجر التي كان لها دور كبير، في دور خاصة في تخريب المنطقة والمنطقة العربية، فيما يحصل في فلسطين، في ذلك التطبيع مع بين السادات والكيان الصهيوني وغيرها. كل ذلك طبعا هذه هؤلاء جميعا هم شيطان الأكبر أو إبليس الأكبر، إبليس يهتم بهؤلاء جميعا. أما أعوانه طبعا بمسؤولياتهم المختلفة فيوجهون للمناحي المختلفة. قال يباشر بعض الأدوار الشيطان، يعني يقوم بزيارة مثلا إلى ملك من الملوك أو أمير من الأمراء ويؤكد عليه في توجيهات معينة أو دوافع معينة أو موضوع كبير ومهم، يعني المواضيع التي يرى ضرورة التدخل المباشر فيها. ثم ذكر سيد الملك التطور الذي يمارس به الشيطان فيه دوره كمدير لمراكز الشر في العالم. يعني هذا الشيطان الأكبر أصبح هو الرئيس أو الملك الفعلي. يقول طبعا هذه تشير، طبعا هذا الكلام الذي ذكره السيد عبد الملك تشير إليه الأحاديث، يعني الحديث يشير إلى هذا الأمر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن إبليس يضع عرشه على الماء، عرشه هو المحل مثل البيت الأبيض، العرش والمحل الذي تكون فيه السلطة، ثم يبعث سراياه يعني جنوده في الأرض، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أن يأتون إليه بالأخبار وماذا فعلوا وتقارير عما فعلوا. طبعا رسول الله ذكر النموذج بحيث يفهم منه الجميع. قال أحدهم يقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. الشخص يقول له أنا من الأمور التي فعلتها، يقول له فعلت مثلا أمر معين، يقول هذا شيء بسيط. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، يعني نعم أنت أديت ذلك. طبعا هذا نموذج لدور الشيطان، وإلا فطبعا أمثلة كثيرة جدا وترتبط بجوانب متعددة وأحيانا معقدة جدا. يشير إلى هذا السيد عبد الملك لهذا الأمر الذي يمارس به الشيطان دوره، فقال ينشر في الأرض فرقا كبيرة يعني بالملايين من شياطين الجن، وأصبح في عالمه هناك تخصصات مثل ما في الدنيا محافظات، كذلك الشيطان له ربما مكاتب وإدارات مختلفة يمارس فيها دوره. قال يعني بالملايين من شياطين الجن، وأصبح في عالمه هناك تخصصات. يقول في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما يفيد هذا، ذكرنا حديث يشير إلى هذا الأمر، يعني شياطين معينين عندهم تخصص في مجال معين، مثلا الشياطين متخصصين في المجال السياسي، بل ربما هناك أعداد كبيرة من الشياطين المتخصصين في الموضوع السياسي. طبعا هذا الآن كلام كله عن حزب الشيطان وتشكيلته المرتبطة بعالم الجن، وسنتحدث إن شاء الله عن حزب تشكيلته المرتبطة بعالم الإنس. هناك آخرون متخصصون في الموضوع الأخلاقي لنشر الفساد الأخلاقي، هناك آخرون متخصصون مثلا في موضوع الإغراءات والفتن ونشر المشاكل بين البشر، مثل ما ذكرنا في الحديث أنه فرقت بينه وبين زوجه. في كل مجال متخصصون، ينشر منهم أعدادا كبيرة ويستلم منهم تقارير يومية، ما الذي قد عملوه، ما الذي قد أنجزوه، ما الذي قد حققوه على المستوى اليومي، وهكذا يعني شغل يعني مثل ما نراه في الواقع. ثم ذكر ما يشير إلى ذلك من القرآن الكريم، فقال شبكات واسعة أصبح له كما قال الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون، هؤلاء الذين كما قلنا تشكيلته من عالم الجن، بين قوسين وذريته أي عنده ذرية وأتباع كثر مشتغلين. يقول إنه يراكم هو وقبيله، يعني قبيله يعني أنصاره من الجن شياطين الجن الذين هم معه يشتغلون معه من حيث لا ترونه. يقول آيات أخرى يتحدث القرآن الكريم عن أنصار الشيطان، عن أتباعه، عن حزبه، يعني أكبر من أي حزب من مسمياتنا في الواقع البشري، يعني كل الأحزاب التي نراها. وطبعا هنا حزب متوافق ليس متصارع، مثل ما في أحزاب البشر نجدهم أحيانا يختلفون ويفترقون، لا حزب الشيطان كله متفق على إغواء البشر. حزب لماذا؟ لأن رئيسه واحد وهو أمامهم. حزب يشمل الكثير والكثير من الأحزاب والأشخاص، وكثير من أعضاء هذا الحزب يتحركون في عموم مناطق الأرض وشتى أقطار الأرض، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم ذكر شروط الانتماء لحزب الشيطان، طبعا هذا بالنسبة لعالم الجن. الآن كيف يدخل الإنسان لهذا العلم لهذا الحزب؟ يقول سيد الملك فإذا وصل الإنسان في توجهه، في تفكيره، في مشاعره، في اهتماماته، يعني في كل هذه الجوانب، التوجه، التفكير، المشاعر، الشيطان كلها ينظر إليها، الاهتمامات، الطموحات، الآمال، إلى درجة فقد فيها عنصر الخير من داخله، يعني أصبحت هذه توجهات حتى في جانب منها، يعني مشاعر مثلا ليس فيها خير، شريرة مثلا، حسد، حقد، حتى لو كان تفكيره سليم ولكن مشاعره قبيحة، الشيطان يلج أو حزب الشيطان يلج إليه من خلال هذه المشاعر. قد تكون مشاعره طيبة ولكن لديه طموح، اهتمامات ربما كبيرة، فالشيطان يأتي إليه من هذه الناحية، وهكذا يأتي من كل ناحية بحيث يستطيع أن يخترقه من خلالها، مثل ما في استراتيجية العسكرية ما يسمى بسياسة القضم، أي منطقة ثغرة يقضمونها ثم من خلالها يقضمون مناحي أماكن أخرى. يقول إذا وصل الإنسان إلى في توجهه، تفكيره، مشاعره، اهتماماته إلى درجة فقد فيها عنصر الخير في داخله، حينها وصل إلى مرتبة شيطان، إلى درجة شيطان، يترقى بحيث يصبح يعني هذا عضو من أعضاء حزب الشيطان، لأنه حينها شيطان لم يعد بحاجة إلى أن ينشغل به، يعني هذا الشخص يصبح هو نفسه يصبح أداة، يصبح عضوا فعالا، قال الشيطان لا يحتاج أن ينشغل به ليغويه أو ليدفعه نحو الفساد أو ليؤثر عليه. يقول خلاص أصبح جاهزا، لم يعد عنده اهتمامات جيدة ولا إيجابية ولا صالحة، أصبح قراره وتوجهه الأساس نحو الشر، نحو الفساد، نحو الطغيان. هذه الحالة من الغواية وهذا المستوى من الانحراف يصبح فيه الإنسان والعياذ بالله شيطانا من الشياطين، من شياطين الإنس إن كان إنسيا، أو من شياطين الجن إن كان جنيا، وحينها يصبح هو من يتحرك للتأثير في الآخرين، يعني يصبح دوره أيضا دوره إيجابيا في الله. بالنسبة للشياطين يعني يصبح دوره فعالا ومؤثرا، لم يعد يحتاج الشيطان إلى أن ينشغل به ليغويه أو ليؤثر فيه، أصبح هو عنصر شر في هذه الحياة، عنصر إضلال في هذه الحياة، عنصر إفساد في هذه الحياة، واتجه ليعمل على إغواء الآخرين، على إضلال الآخرين، على التأثير سلبا على الآخرين، أصبح حينها شيطانا من الشياطين. ثم ذكر إشارة القرآن الكريم إلى هذا وتحذيره منه، فقال هذا معنى أن تتحول إلى شيطان، أن تتحول في هذه الحياة إلى عنصر مفسد أو مضل، تعمل أنت لإغواء الآخرين أو لتضليل الآخرين وإضلالهم أو إفسادهم، فأصبحت حينها عنصرا شيطانيا. ولذلك أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة، وهي من أعظم أهم الحقائق التي يجب أن نعيها. ثم ذكر سبب اهتمام القرآن الكريم بالتحذير من هذا، فقال لأن البعض من الناس قد يكون لدى الكثير من المجتمعات يحظى باحترام كبير، شخصية فاعلة، القرآن الكريم دائما يربي فينا الوعي من كل الجوانب، فقال بعض الناس تجد يعني شخص كبير، شخصية فاعلة مؤثرة، يتبعه الكثير من الناس ويسمع له الكثير من الناس ويتفاعل معه الكثير من الناس، كلمته مسموعة، رأيه محط ثقة الكثير من الآخرين بدون أي تدقيق فيه، لمجرد أن يقول رأي فهم لا يدققون، لا يتدبرون ما قال، لا ينظرون إلى توابع عاقبات ما قال، لا ينظرون إلى المنابع التي صدر منها ذلك الرأي، يقول لا تدقيق لا مراجعة له، يعني هذه العقلية ما يسمى بعقلية القطيع، يصبحون قطيع تابعا له، فيؤثر في الكثير من الناس ينظرون إليه حتى نظرة محترمة، مع أنه قد أصبح في واقعه شيطانا من الشياطين ولو أنه إنسان. طبعا هذا الصورة قد يكون عالم في صورة شيخ من المشايخ، عالم كبير في الظاهر، بل رئيس اتحاد العلماء كما يذكر، ولكن هو يدعوهم إلى الفتنة، يدعوهم إلى الصراع، يدعوهم إلى كل ما يخالف الشريعة، يخدم المشروع الأمريكي، يخدم المشروع الصهيوني، يفتت صف الأمة، طبعا هذا يمارس هذا الدور، فهم يستعيذون بألسنتهم من الشياطين في نفس الوقت الذي مثل ما فعلت الحرب الناعمة، الحرب الناعمة تركز على القيادات الاجتماعية، على الأشخاص الفاعلين، مثل ما الآن الأشخاص الفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي يهتمون بهم، لماذا؟ لأنهم لديهم جمهور يتبعه، والعقلية القطيع أو غريزة القطيع هذا ما أهم يهتم به، يعني كم مثل ما الآن في الإعلام يهتم بتشكيل هذه العقلية وهذه الغريزة. ثم ذكر نموذجا عما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك، فقال هذه حقيقة أكد عليها القرآن الكريم، الله تعالى قال في كتابه الكريم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، من هم أعداء الأنبياء؟ الذين يعملون للتصدي للأنبياء في دعوة الأنبياء وحركة الأنبياء وعمل الأنبياء في هداية البشر وإصلاح البشر وإنقاذ البشر، يقول شياطين الإنس والجن. وكذلك طبعا هنا الله تعالى عندما قال نبي، كذلك الصالحين الهداة من بعده، هؤلاء جميعا أيضا يسخر لهم الشيطان أعداء، بحيث يعني هؤلاء الأعداء يمارسون دورهم في إبعاد البشر عنه، يقول هكذا يقول الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس، يعني شياطين من الإنس والجن، وهؤلاء هم الذين يتشكل منهم حزب الشيطان. ثم ذكر الاستغراب الذي يقع فيه البعض من هذه الحقيقة القرآنية، يقول البعض من الناس لا يفهم، لا يستوعب أن هناك شياطين من الإنس، يا أخي الله يقول، الله هو الذي يخبرنا بذلك، الله هو الذي يقول لنا شياطين الإنس، افهم أيها الإنسان هناك شياطين إنس، إنسان قد يكون رئيسا، قد يكون زعيما، قد يكون مثقفا، قد يكون أكاديميا، قد يكون شخصية محترمة، زعيما سياسيا، قد يكون قائدا عسكريا، قد يكون بأي صفة من الصفات بين أوساط البشر، تراه إنسانا وقد تنظر إليه على أنه محترم، يمجده الكثير، يعظمه الكثير، وهو في حقيقته شيطان، شياطين الإنس والجن. وبالتالي هذا هو الوعي، عندما ننظر إلى مآلات التي يدعو إليه هذا الشخص الذي سواء سياسيا أو كما قلنا دينيا أو أي جانب، مثقفا أو صحفيا أو فنانا أو أي شيء، إذا كان يدعو إلى أي شيء يرتبط بالشيطان فهو شيطان. إذا كان يدعونا إلى الحق، إلى الخير، إلى العمل الصالح، إلى طبعا هذا مختلف. إذا دعانا إلى كل ما يحدث الفتنة، هذه طبعا كلها من وسائل الشيطان وبالتالي وأساليب الشيطان، وبالتالي هذا شيطان في لباس الإنسان. والحمد لله رب العالمين.